وبالنسبة لمسألة ابن طمع، هذا الذي خرج فجأة وصار ينسب فروع من قبيلة حرب إلى الأنصار. أولا، أهل الشام من قبيلة حرب، كان الأخ الدكتور فاز البدراني، وقبله كالجاسر والبلادي وغيره من العلماء، حتى القدامى لم يذكروا أن هناك فروع من قبيلة حرب اليوم موجودة، أنها تعود نسبا للأنصار. وكذلك حتى نسابة المدينة الأنصار صاحب التحفة لم يذكر شيء من هذا، فالشهرة معدومة، الشهرة معدومة، لم يأتي أحد من العلماء الثقات وذكر ولو بالإشارة أن حرب جزء منها كبير من الأنصار، ما في أحد ذكر هذا، فالشهرة معدومة ولا نقاش في هذا، لأن الشهرة لو كان لهذا الكلام الذي خرج به ابن طمع له أساس قديما لذكر، ولو كان لو ذكر لو كان قولا مهجور، لكن حتى قول مهجور ما في، عرفت؟ والأخ الدكتور فاز البدران أدرى في هذا الأمر. والأنساب مسألة أنه هذا يناقش وكذا، هذا الأمور أمور من البديهيات، عرفتم؟ كان أمر واضح. أنا هذا الآن نسب الأنصاري علم كالنسب الشريف كالنسب الهاشمي، أن هذا نسب مطمع وله شروط، حتى لو قال أن هذا الرجل هناك شروط، يعني نجبر هذا الرجل ابن طمع أن يدخل هذه الشروط، والشروط معروفة. أولا، لا شهرة، ما في شهرة حتى يعني نتعب نفسنا وندخله ونقول له تعال خلينا نشوف الشروط، إذا كان هذا الكلام صحيحا ووافق الشرط والنعم. لكن القاعدة التي نبني عليها هذا النسب ما هي موجودة، ما في شهرة. ثم أن هذا النسب الذي جاء فيه ابن طمع، أنا والله أرى أنه طعن في قبيلة حرب. هم الناس يفكروا والله هذا يريد عراقة التاريخ، يريد ينسبهم للأنصار، لا والله هذا الطعن، لأنه هذا يفتح باب للعبث في نسب قبيلة حرب. نسب قبيلة حرب عرف، كان هناك اختلاف قديم بينهم، يا هلالية أو خولانية أو غيرها، لكن هذا جاء في القرن المتأخر هذا وجاب نسب أشهر من علم، ما أحد العجائز تعرف الأنصار، ثم أدخل فروع كبيرة من حرب في هذا النسب الكريم. ثم أنا اطلعت على تغريداته، هو الرجل عنده خبث، يدرج شويش بشويش بشويش بشويش حتى يصرح آخر شيء، لكن يقول تعال في عندنا شروط، بارك الله فيك، وين الشهرة؟ قبيلة حرب معلومة كبيرة، والأنصار العجائز تعرفهم، وين العلماء الذين ذكروا أن هناك من قبيلة حرب جزء كبير من الأنصار؟ وين العلماء؟ والمدينة مثل ما يقولون مرتع للرحالة ومرتع للعلماء يذهبون إليها، ما أحد ذكر شيء أن هذه القبيلة من الأنصار، وما أحد ذكر من العلماء، بل كانوا يذكرون أنهم أعراب عربان، والأنصار هناك شيء أنهم يعرفوا بالقلة، حديث نبوي صريح، أقل الناس. أنا بشوف هذول بيزدادوا، فإما أن نرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونأخذ بكلام هذا الذي خرج فجأة وجاء بالنسب، هذا النسب المحدث، فالإنسان يكون عنده غيرة، بارك الله فيكم، مسألة أنه يناقش، لا ما يناقش هذا. الآن لو واحد جاء وقال أنا من الأشراف وشيء، وجاب أدلة مضحكة، هذا والله كلامه مضحك، والله يا إخوان اطلعت على تغريداته، والله ما شم رائحة العلم. هذا يذكرني بحال من، بحال رجل من قبيلة معروفة، مثلا أنا مثلا من قبيلة شامية، يدخل ويقول والله أنا من جرهم، جرهم معلومة وهناك فيها نصوص، وهذا قبيلة هذا الرجل معلومة. طب وين العلماء؟ أنت مثلا صادق، لكن كيف نصدقك وأنت خاول ما معاك ولا شيء؟ هذا ما هذه لعبة. النسب عظيم، يترتب عليه أحكام شرعية ويترتب عليه أمور كبيرة. قبيلة حرب إذا كانت أنصارية والله لغرد بها العلماء قديما قبل أن يخلق الله هذا الرجل.